الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول ربي سبحانه في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من حق الله علينا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، فهل لا تعلمنا كيف ندعوه بأسمائه؟ ندعو الله كثيرا، فهل دعونا الله تعالى بأسمائه الحسنى كما أمرنا؟ أن تدعو الله تعالى بأي اسم من أسمائه، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ادعو في قلبك، ادعو في سرك، ادعو بها جهرا، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. مر رسولنا عليه الصلاة والسلام على رجل لم يمجد الله ولم يصلي على النبي يسأل الله، قال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا عجل هذا. ومر على آخر أحسن الثناء على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أخذ يسأل، فقال صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. أن تثني على الله قبل دعائك تستمطر من الله الإجابة، تستعجل من الله الفتح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لنتعلم من الملائكة لما دعت الله قالت: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أثنت على الله بما ربي أهله، ثم سألت الله سبحانه وتعالى لنا المغفرة. وآدم، لما أراد ربك أن يتوب على آدم قال ربي: فتلقى آدم من ربه كلمات، علمه الله كيف يدعو، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. علمه الله أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومحمد صلى الله وسلم على محمد في أعظم مقام يوم القيامة، يتأخر عنه الأنبياء يتقدم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليشفى عند الله، وقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، فيأتي تحت العرش ويسجد. قال: فيفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبلي. قال ابن القيم: يعلمه الله من أسمائه وصفاته التي ما يعرفها أحد من الناس، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. إنه التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تدعو بأي اسم من أسماء الله؟ كل أسماء الله حسنى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لكن دعونا نتأمل في حياة قدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف كان يتوسل ببعض أسماء الله؟ أي أسماء لله كان يدعو بها؟ لنقتدي بحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسم الله السلام، انظر متى كان يتوسل به عليه الصلاة والسلام وماذا يقول، كيف يدعو الله بهذا الاسم. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اسم الله الشافي، كان عليه الصلاة والسلام إذا رقى مريضا قال: اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اشف شفاء لا يغادر سقما. اسم الله الولي، كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: يا ولي الإسلام، يا ولي الإسلام، مسكني على الإسلام حتى ألقاك به. اسم الله العفو، كيف تدعو الله به؟ ومتى تحرص عليه أكثر؟ إذا علمت ليلة القدر فقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أكثر منها في هذا الموطن وفي كل موطن. اسم الله النصير، كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قال: اللهم أنت عمودي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء وهذا الدعاء الذي كان يدعو به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المواطن التي كان يخصها. اسم الله الملك واسم الله الرحمن، لقي رسولنا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال: يا معاذ، ألا أدلك على دعاء لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك، دينا أداه الله عنك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتنزع منهما من تشاء. ارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. يا الله، ما أدفأ هذا الدعاء وهو ينزل على قلب كل مديون محروم مهموم. وإذا كنت في كرب وبلع بك من الهم والغم ما ضاق عليه صدرك واكتوى به جنبك، فتوسل لله باسميه الحليم والعظيم. دعاء الكرب كما عند البخاري من حديث ابن عباس: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ما أجمل هذا، تدعو الله بأسمائه، تعرف أسماء الله وتعرف كيف تدعو الله بها، وتعرف كيف تناجي ربك وكيف تناديه وكيف تدعوه. وإذا دعوت أن وإذا أردت أن تدعو الله بأسماء كثيرة رجاء أن يجيبك بدعاء فيه خير كثير. احفظ معي هذا الدعاء، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. ما أجمل مناجاتك لله وأنت تناجيه بهذه الأسماء العظيمة الكثيرة، وما أقرب إجابة دعائك. أيها المؤمنون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا، وفي رواية فرجا. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم بك آمنا، ولك أسلمنا، وعليك توكلنا، وإليك خاصمنا، وبك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. عباد الله، هو ربكم الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن سألت: هل يمكنني أن أعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى؟ ما هو اسم الله الأعظم الذي لا يرد الله سائلا إذا سأله به؟ دعنا نبحث عنه سويا. وجدت حديثا عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور في القرآن: البقرة وآل عمران وطه. انتهى الحديث. لكن بين لنا صلى الله عليه وسلم أننا نبحث عنه في هذه الثلاث سور. ما هي الأسماء التي تكررت في السور الثلاث؟ وبحث العلماء وبحثنا معهم، فإذا الذي تكرر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في البقرة، والله لا إله إلا هو الحي القيوم في آل عمران. فهل الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو، أو الاسم الأعظم الحي القيوم؟ بحثنا في طه وهي السورة الثالثة، فإذا في أولها: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وإذا في آخرها: وعنت الوجوه للحي القيوم. فدار الاسم الأعظم بين هذين الاسمين: الله لا إله إلا هو والحي القيوم. فهلا عرفناه أكثر؟ أي الاسمين يا ترى؟ بحثنا فوجدنا في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فركع وسجد وتشهد ثم دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، انظر ظهر الاسم مرة أخرى، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما سأل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: سأل باسم الله العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ورجع الأمر مرة أخرى بين الله لا إله إلا هو وبين الحي القيوم، فبحثنا أكثر فوجدنا عند أبي داود بسند حسن من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل المعنى هاتين الآيتين في كليهما؟ إذن هو لا إله إلا هو، أو المعنى في هاتين الآيتين بمجموعهما؟ فدار بين لا إله إلا هو وبين الحي القيوم. وبحثا بعد بحث عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وجدنا حديثا في سنن الترمذي بسند حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب الدعوة المستجابة، سعد الذي ما كانت تخطئ له دعوة. يقول سعد: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دعوة أخي ذي النون حين دعا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما يدعو بها رجل مسلم قط في أمر إلا استجاب الله له. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تفرج همومنا وتكفر ذنوبنا وترفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم أن تجعل بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. ما يدعو رجل بصدق بسم الله الأعظم إلا رأى الجواب والإجابة بين عينيه. فألحوا على الله بالدعاء وأكثروا على الله قبل الدعاء بالثناء، واعلموا أن أعظم ما تثنون على ربكم ما سمى به نفسه من أسمائه الحسنى، وأعظم ما تجاب به دعواتكم أن تتوسلوا إليه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، إقرارا بتوحيدك وتعظيما لدينك واتباعا لشرعك، نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم من كان منا مهموما فأزل عنه همه، ومن كان منك خائفا فأمنه، ومن كان فيك راجيا فبلغه، ومن كان إليك تائبا فاقبله. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا سددته. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم قريب مجيب الدعوات. اللهم يا الله أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.